أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا على ما قدمت من فوائد عظيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتك يوم القيامة. تسمحون لنا ببعض الأسئلة؟ نعم. السائل يقول: عفوا، أنا أخرت أسئلة الصباح إلى غد لأن اليوم يوم عقيدة. طيب لا بأس. طيب، يقول: الذين يقولون أن القرآن مخلوق يستدلون بقوله إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. يقولون القرآن من الأشياء. غير صحيح. القرآن صفة من صفات الله، والكلام عن الصفات كالكلام عن الذات. ثم هنا إن كل شيء خلقناه بقدر، وكذلك والله خالق كل شيء، ليس المراد به القرآن ولا المراد به صفات الله عز وجل. وقد يأتي في اللغة إطلاق الكل ولا يريد به الكل، فيقال الله خالق كل شيء مما هو مخلوق، أما القرآن ليس مخلوقا. لماذا؟ لأنه صفة من صفاته، فهو كلامه. ولهذا قال الله في الريح الذي تدمر، قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. كل شيء، فهل دمرت كل شيء؟ هل دمرت السماوات والأرض؟ لم تدمر السماوات والأرض. لماذا؟ لأن الله أخبر في الآية نفسها أنه يرى مساكنهم. وهكذا هنا الله خالق كل شيء، وأخبرنا الله أن القرآن كلامه، فلا تعارض بين هذا وهذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عندما كان يؤذيها المشركون يقول: من يحملني إلى قومه حتى أبلغهم كلام الله، كلام ربي؟ فكيف يقال مخلوق وهو يضيف الكلام إلى الله، كلام ربي؟ وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لو قيل ناقة الله، بيت الله، هذا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الناقة شيء قائم بنفسه، عين قائمة بنفسها، والبيت أيضا عين قائم بنفسه. أما هذه صفة، الصفة لا تقوم إلا على موصوف، كلام الله صفة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز الصلاة خلف الذين يعتقدون خلق القرآن؟ لا يجوز، لا تصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، ولا تصلي خلف الروافض، ولا تصلي خلف الصوفية، ولا تصلي خلف الجهمية. انتبه لصلاتك بارك الله فيك. نعم. ها؟ كفر صوفي إن كان بدعة مفسقة. صوفي؟ نعم. ولا ما هو صوفي؟ صوفي يقول الله في كل مكان، ويقول الأولياء يضرون وينفعون، شركيات وكفريات وردة، كيف تصلي خلفه؟ يعني صاحب مولد. أنا ما أعرف صوفي سلفي، في صوفي سلفي؟ فبعض الناس يظن أنه لا في صوفية معتدلة، غير صحيح، غير صحيح، لا يوجد في الصوفية من هو معتدل. نعم. أحسن الله إليكم، ما الجواب عن شبهة النووي حيث قال؟ من؟ يعني جاء بكلام النووي. النووي أيوة. مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. أين قال هذا النووي؟ أنا لا أعرف أن هذا قاله النووي، فليت السائل يذكر لنا المصدر. قال هكذا؟ تأتي لنا بالمصدر غدا، وإذا لم تأتي به تتراجع. على كل حال، لو سلمنا أن هذا كلام النووي، كلام باطل غير صحيح. والنووي كان على مذهب الأشاعرة في كتبه التي ألفها، سار على مذهب الأشاعرة وأشعري، لكن الرجل كان حقيقة يخدم الإسلام ويؤلف الكتب التي نفعت الإسلام والمسلمين. والعلماء عذروا هؤلاء الذين دخلت عليهم البدعة وهم يثقون في مشايخهم، يظنون أن هذا هو الحق فتلقفوه. لكن هل سكت أهل السنة عن أخطاء النووي أو الحافظ؟ لم يسكتوا، علقوا على هذه الكتب وردوا عليهم وبيّنوا خطأهم في تأويل الصفات، وهذا هو الواجب. لم يبدعهم الحدادية، هم الذين بدعوا هؤلاء، ولو فتح هذا الباب لن يتركوا أحدا من تلك القرون إلا بدعوه. سيبدعون الحافظ ابن حجر، وسيبدعون النووي والخطابي وابن بطال وفلان وفلان، كم من الشراح كانوا يقعون في التأويل. لماذا؟ ظنوا أن هذا هو الحق بسبب مشايخهم. البيهقي من فضلاء الأشاعرة وخدم الإسلام، وعنده مؤلفات نفيسة جدا، ولا يسوق حديثا إلا بالإسناد، ومع ذلك اغتر بشيخه ابن فورك وهو شيطان الأشاعرة في زمنه، وظن أن هذا هو الحق. فأهل السنة والجماعة يردون على هؤلاء ويبينون خطأهم، لكن يقولون هذا مذهب الأشاعرة وهم أخطأوا في ذلك. فقول النووي أن مذهب الخلف أسلم هذا باطل، بل مذهب السلف هو الأعلم والأحكم والأسلم، قد بينا ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل القول القرآن الذي في المصحف كلام الله، هل هذا القول صحيح؟ نعم، يقولون هذا كلام الله غير مخلوق، ويقال هو من كلام الله، ليس كل كلام الله في القرآن. الله تكلم كما أشرنا، الإنجيل والتوراة والصحف، ويتكلم مع آدم ومع أهل الجنة، كل هذا كلام الله. الذي في اللوح المحفوظ كلام الله، الذي في الصدور كلام الله، الذي نسمعه في الصلاة كلام الله، والقرآن من كلام الله غير مخلوق. لا بد أن نصرح ونقول غير مخلوق، لأن هؤلاء رفعوا صوتهم بعقيدتهم الكفرية، لأن بعضهم وهم الواقفة وقد بدعهم الإمام أحمد وألحقهم بالجهمية، كانوا يقولون نحن نقول كلام الله فقط، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فأدرك الإمام أحمد أنهم يتلاعبون فحذر منهم. يقصد التقييد بمصحف القرآن الذي في المصحف، تقييد يعني في المصحف هو كلام الله غير محفوظ في الصدور كذا، يقيد هذا ويقول فقط هذا كلام الله هكذا أي في فقط المصحف. أي بس اقرأ السؤال. يقول يعني في من عرف القرآن بأنه كلام الله قال القرآن الذي في المصحف، هل قال فقط؟ لا. طيب هذه العبارة ليست منتقدة، إذا قال كلام الله في المصحف، كلام الله في المصحف، نعم كلام الله في المصحف، لكن لو أراد كلام الله فقط هو الذي في المصحف، أما المتلو والمسموع واللوح المحفوظ لا يوجد كلام الله، إن قال هذا هذا جهمي بالحق بالجهمية. أحسن الله إليكم. يسأل: ما هل معنى قوله في كتاب مكنون دليل على أن الحائض والجنب يجوز لهما أن يقرأ القرآن من غير التطهر؟ من غير طهارة، يعني الحائض غير طهارة. مسألة خلافية، لكن الجماهير من الفقهاء على هذا، لا سيما ما يتعلق بالحدث الأصغر. أما الجنب فالخلاف في القراءة، أما المس فأكثر السلف وبعضهم ينقل الإجماع، لكن المسألة ليس فيها إجماع أيضا أنه يجوز له أن يقرأ، والصواب أنه لا يفعل. وفي الحقيقة المسألة حتى ذكرت عن الصحابة فيها خلاف بين الصحابة أنفسهم، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. فالأولى والأتقى والأنقى والأبقى أنك لا تقرأ القرآن وأنت على جنابه، ولا تمس المصحف وأنت على جنابه، وهكذا الحائض لا تمس القرآن، لكن لأنها يطول حيضها ليست كالجنب، الجنب يستطيع أن يغتسل، أما الحائض لا تستطيع حتى تطهر من حيضها، فنقول لا بأس أن تقرأ القرآن لكن لا تمس القرآن، وإن أرادت أن تمس فتمسه بحائل، أو تقرأ في كتب التفسير وفيها القرآن فلا بأس. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: ما المقصود برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بفؤاده وقلبه؟ رؤيا قلب، القلب هو الذي يرى ليس العينان، حتى في المنام. شيخ الإسلام تيمية في كتابه بيان تلبيس الجهمية نقل الاتفاق أن الله عز وجل يرى في المنام، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد عند الترمذي: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام، رأيت ربي في أحسن صورة في المنام فقال لي. فرؤية المنام ممكنة وتحصل، لكن بحسب إيمان الشخص. يعني هذه الصورة التي تراها كلما كان فيها من الجمال والبهاء، لأنه قال في أحسن صورة، قالوا هذا يدل على إيمانك، وإذا رأيتها دون ذلك فهذا يدل على ضعف إيمانك. نعم. أحسن الله إليكم، هل الكفار سيرون ربهم يوم القيامة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في الموقف، هل الكفار يرون الله؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال مشهورة، وهي مسألة خلافية بين أهل السنة. طائفة تنفي ذلك، تنفي ذلك مطلقا، تقول لا، لا يرى الكفار ربهم مطلقا. لماذا؟ فإنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. وهذه الآية من الأدلة على الرؤية، كما قال الإمام مالك وكما قال الشافعي أن الله حجب أهل النار الكفار، هذا دليل على أن أهل الجنة يرونه. هذه الآية تمسك بها من تمسك أن الكفار لا يرون الله مطلقا. وطائفة قالوا يروه يوم القيامة، يراه المؤمنون والمنافقون وأهل الكتاب أو عبارات من أهل الكتاب، ثم لا يراه بعد ذلك المنافقون. وهذا كله في الموقف وليس في الجنة. الجنة لا يراه إلا أهل الإيمان، أما هؤلاء ليسوا من أهل الجنة، هؤلاء في النار، المنافقين والكفار وأهل الكتاب كلهم في النار، لكن الكلام في الموقف. القول الثالث، الكفار يرون الله، لكن ما هي هذه الرؤيا؟ ليست رؤيا نعيم، هذه رؤية عذاب، مثل اللص الذي سرق فيقال له تعال إلى الملك، الملك يريدك، فهو الناس في الغالب تحب أن ترى الملك أو أن تجلس مع الملك لعله يعطيهم شيئا. هذا الآن لص سيذهب إلى الملك، هل سيذهب حتى يراه ولا حتى يقطع يده؟ يقطع يده، فهو يذهب وهو خائف من قطع اليد، لا يريد أن يرى الملك. قالوا هكذا الكفار يأتون يوم القيامة وهم لا يريدون، لأنهم يعرفون أنهم سيعذبون. ما هو الدليل إذن على أنهم يرونه؟ أين الدليل من القرآن؟ الله عز وجل يقول يوم يلقونه، يوم يلقونه، والكلام عن الكفار. قالوا إذن لقاء، واللقاء يلزم منه الرؤية كما هو معروف في لغة العرب، لا يكون اللقاء إلا برؤية. واختار هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يرون ربهم لكن ليست رؤية نعيم كما يرى أهل الجنة، رؤية عذاب كما يرى اللص الملك إذا أراد أن يقطع يده. أحسن الله إليكم، يسأل، جاء في القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جاء في الحديث أن الله خلق آدم على صورته، بين لنا في هاتين الأدلتين. سيذكر هذا المؤلف، أذكر إذا ما ذكره، خلق الله آدم على صورته. أهل السنة والجماعة يقولون الضمير في قوله على صورته يعود على الله، على صورة الرحمن. ما المقصود على صورته؟ يعني المقصود أن آدم له سمع والله كذلك له سمع، آدم له بصر والله كذلك له بصر، لكن ليس كمثله شيء. فسمع الله ليس كسمع آدم، وبصر الله ليس كبصر آدم، والله عز وجل له صورة والإنسان له صورة، لكن صورة الله ليست كصورة آدم. ويكفينا في ذلك حديث عائشة في قصة المجادلة التي جاءت تجادل في زوجها، وأنزل الله فيها السورة، سورة المجادلة ويقال المجادلة. عائشة تقول وإني عند الحجرة قريبة من المكان الذي تجادل فيه النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، قالت فأسمع بعض كلامها ويخفى علي بعضه، فأنزل الله من سابع سماء، سبحان الذي وسع سمعه الأبصار، سبحان الذي سمع أو وسع سمعه الأصوات، فأنزل من سابع سماء لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا دليل على إيش؟ أن سمع الله ليس كسمع المخلوقين، ليس كمثله شيء. عائشة تريد أن تسمع وهي قريبة، ما استطعت أن تسمع بعض الكلام، تسمع والله من سابع سماء أنزل سمع كل الحوار الذي جرى بين هذه المرأة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل قال: قال تعالى: والأرض مددناها بأيد، كذا آية، وإنا لموسعون، كيف نرد على من يقول هكذا الآية؟ أعد الآية. خلقناها ولا مددناها؟ خلقناها. إيش كتب السائل؟ مددناها، بنيناها، السماء بنيناها بأيدي. أي نعم. إنا لموسعون، هو أخطأ. نعم. إيش السؤال؟ يقول: كيف نرد على من يقول إن اليد بمعنى القوة في هذه الآية؟ هناك آيات وردت في كتاب الله، وهذه الآيات ليست من آيات الصفات، وقد يظن البعض أنها من آيات الصفات، وأحيانا قد يحصل الخلاف بين أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالاستدلال بالآية. هو لا يأتي إلى الآية ويحرف الصفة، ولا يفعل هذا، هو يثبت الصفة ويقول الله له يدان، وهذا ثابت في القرآن والسنة، لكن يقول هذه الآية بعينها ليست من آيات الصفات. فهذا الأمر أخف، لأنه فيما يتعلق بالاستدلال، هل هي في محله أو غير محله، وليس هو محرف للآية أو محرف للصفة. يعني مثلا هذه الآية التي ذكرت، ومثل قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هنا فثم وجه الله، وجه، هل هذه من صفات الله ونثبت بها صفة الوجه، مع أن صفة الوجه والصورة ثابتة لله عز وجل، جاءت بها نصوص كثيرة، لكن هذه الآية هل يستدل بها؟ يوم يكشف عن ساق، ساق ما نسب هذه ولا أضاف هذه الساق إلى الله، فهل هذه الآية وحدها يكفي أن تثبت الصفة لله؟ وهذه الآية التي ذكرت في السؤال، ففرقوا بين من يسير على قاعدة مضطردة في التحريف والتأويل، وبين السني الذي يثبت الصفات لكن أحيانا يأتي إلى آية يقول هذه الآية ليست من آيات الصفات. لهذا شيخ الإسلام تيمية تحدى أهل البدع جميعا وأعطاهم 3 سنوات، لما ناظروه في عقيدته الواسطية قال: أنا أعطيكم 3 سنوات تأتون برجل من علماء السلف من أصحاب القرون المفضلة، القرن الأول والثاني والثالث، شخص واحد من هؤلاء أول صفة من الصفات، فعجزوا عن بكرة أبيهم، فقام واحد من هؤلاء المبتدعة، قام أحدهم فقال: نعم، الشافعي أول ومجاهد ابن جبر المكي أول صفة، ومعروف أن مجاهد من التابعين تلميذ ابن عباس، وقرأ القرآن على ابن عباس 3 مرات ويوقفه عند كل آية يسأله، فقال: أي آية؟ قال: قول الله عز وجل: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال مجاهد: أي الجهة، القبلة، فحرف الصفة الذي هي وجه الله بالقبلة فثم وجه الله. فشيخ الإسلام ماذا قال لهذا الرجل؟ قال: أصاب مجاهد، فهذه الآية ليست من آيات الصفات، ورد عليه وقال له: الله يقول ولله المشرق والمغرب، فالله يتكلم عن الجهات، فالمقصود ما يتعلق بالقبلة. فسكت هذا الرجل وما استطاع أن يرد على شيخ الإسلام، ثم سجن شيخ الإسلام، سجنوه 7 مرات وهم يسجنوه إلى أن مات في السجن رحمه الله. الشاهد، ما هو الشاهد؟ جاء تلميذه ابن القيم ورد على شيخه شيخ الإسلام تيمية في الصواعق المرسلة، وقال: بل هذه الآيات من آيات الصفات، وأثبت بعشرات الأوجه أن هذه الصفة، أن هذه الآية يثبت بها صفة الوجه. هل ابن القيم أو شيخ الإسلام لا يثبتون صفة الوجه، أو هم ممن يثبتون صفة الوجه؟ بالإجماع ما في أحد يخالف من أهل السنة، لكن اختلفوا في الآية، هل هي من آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات. وهكذا أيضا وقع لشيخ الإسلام في آية أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. كذلك شيخ الإسلام هنا يقول إلا وجهه، أي ما ابتغي به ما عند الله وليس صفة الوجه. فمثل هذا لا يكدر علينا. لماذا؟ لأننا لا نتكلم في الخطأ في الاستدلال قد يحصل، إنما نتكلم عن أصل الصفة، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة. فصفة اليد عند أهل السنة ثابتة؟ ثابتة. إذن لو جاء إنسان هنا في هذه الآية قال بأيد، قال المقصود بها القوة، مع إثباته لصفة اليدين، فيكون يقال اجتهد، وباب الاجتهاد من اجتهد له أجر في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، ما المراد بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى؟ نعم، هذا من الأدلة كما أشرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به رأى أشياء كثيرة بعينه، رأى جبريل ورأى شجرة المنتهى وسمع صريف الأقلام ورأى ربه بقلبه بفؤاده. فلما عاد إلى مكة كذبوه وقالوا كيف يسرى بك ثم المعراج في ليلة واحدة، فكذبوه. فالله رد عليهم ولقد رأى يعني بعينه من آيات ربه الكبرى. قالت عائشة رأى جبريل على صورته التي خلقها الله عليه مرتين، ومن هذه المرتين في المعراج رآه على صورته وله 600 جناح. نعم. أحسن الله إليكم، نختم بهذا السؤال: رأينا أن رؤية الله في المنام ممكنة، فهل يمكن لمن يرى الله أو لمن رأى الله في المنام أن يعرف صفات الله تعالى؟ لا، غير صحيح. الصفات لا تثبت إلا من القرآن والسنة، والرؤية التي تراها بحسب إيمانك، قد لا تراه شيئا جيدا، وهذا بحسب إيمانك. لو كنت ضعيفا في إيمانك لن ترى الرؤية التي هي أحسن صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. فشيخ الإسلام لما تكلم عن هذا قال والرؤية هنا الرؤية تكون بحسب إيمان الشخص، قد يرى في أحسن صورة وقد لا يرى ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.